دخول مكة، سنن دخول مكة 1 و2 و3، المبيت بذي طوى والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. لحديث نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. 4. دخول مكة من الثنية العليا. لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. 5. تقديم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام والدعاء بقوله: بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 6. رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة لثبوتي عن ابن عباس، فيدعو بما تيسر، وإن قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فهو حسن لثبوتي عن ابن عمر. 7. أن يطوف بالبيت وهو طواف القدوم وسيأتي عقبه. الركن الثاني الطواف، طواف الإفاضة. تعريف الطواف: الطواف لغة الدوران حول الشيء، وفي الاصطلاح هو الدوران حول البيت الحرام على الوجه الذي يأتي الكلام عليه. أنواع الطواف: الأطواف المشروعة في الحج 3. 1. طواف القدوم ويسمى طواف الورود وطواف التحية، لأنه شرع للقادم من غير مكة لتحية البيت، وهو مستحب للآفاقي القادم من خارج مكة عند جمهور العلماء، خلافا للمالكية الذين أوجبوه وقالوا: من تركه لزمه دم، تحية للبيت العتيق. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر: حتى أتينا البيت معه استلم ركن فرمل 3 ومشى 4. وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنه توضأ ثم طاف. الحديث: فاستدل المالكية على الوجوب بذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال الجمهور: إن القرينة قد قامت على أنه غير واجب، لأن المقصود التحية، فأشبه تحية المسجد فيكون سنة، وهو الراجح والله أعلم. فائدة: من ذهب من الميقات رأسا إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة قبله، فلا يستحب في حقه ولا في حق المتمتع أن يطوف للقدوم بعد الوقوف بعرفة، فإن طواف القدوم يفوت بالوقوف بعرفة. 2. طواف الإفاضة، طواف الركن، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق، ولا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، ولا ينوب عنه شيء البتة، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في طواف الإفاضة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. فدل على أن طواف الإفاضة فرض لا بد منه، ولولا فرضيته لم يمنع من لم يأتي به عن السفر. وقت طواف الإفاضة: ألف، أول وقت، لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعا، ووقت موسع يبتدأ من طلوع الفجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقته يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله. آخر وقته، ذهب الحنفية إلى أن آخر وقت لطواف الإفاضة وآخر أيام التشريق، وعند المالكية وقته شهر ذي الحجة، فإن أخره ففيه دم. وأما الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة فقالوا: الأصل عند عدم التأقيت، وليس هناك ما يوجب فعله في أيام النحر، ولا يلزمه فدية إذا أخره بعد أيام النحر أو بعد شهر ذي الحجة، ولا يسقط عنه أبدا، ولا يكفي الفداء عنه لأنه ركن ويظل محرما عن النساء أبدا إلى أن يعود فيطوف. قلت القول بأنه لا يجوز تأخير عن شارة الحجة لغير عذر متجه، لأنه تقام فيه أعمال الحج، وإن كان الأحوط ألا يؤخره إلى ما بعد أيام النحر خروجا من الخلاف. ولذا قال شيخ الإسلام في منسكه: يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. انتهى. وذهب ابن حزم إلى أنه إن أخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة بطل حجه. جيم أفضل وقته: يستحب أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر يوم العيد، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل وغيره. يشترط في طواف الإفاضة خاصة أن يكون مسبوقا بالوقوف بعرفة، فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض من الطواف إجماعا. إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإن استطاعت من غير مشقة أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف لزمها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال شيخ الإسلام: أما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به وتنازع في إجزائه، فمذهب أبي حنيفة يجزئه ذلك، وهو قول في مذهب أحمد. انتهى. لكن إذا كانت غير قادرة على الانتظار حتى تطهر كي تطوف لارتباطها بموعد رحلة العودة ونحو ذلك، فهو وارد جدا في هذه الأيام، فلا تخلو هذه المرأة من ثمانية أقسام: واحد، أن يقال لها أقيمي بمكة وإن رحل الرجال حتى تطوري وتطوفي، وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر ما فيه. اثنان، أن يقال لها يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه، وهذا لا قائل به، فإنه ركن الحج الأعظم وهو المقصود لذاته، والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. ثلاثة، أن يقال لها إذا خشيت مجيء الحيض في وقت الطواف جاز لك تقديمه على وقته، وهذا لا يعلم قائل به، وهو كتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة. أربعة، أن يقال إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج فيسقط عنها فرضه حتى تصير آيسة من الحيض وينقطع بالكلية، ولازم هذا سقوط الحج عن كثير من النساء وهو باطل. ثم إن من لم يجب عليه الحج لو تكلفه صح منه فماذا يقال حينئذ؟ خمسة، أن يقال ترجع على إحرامها، تمتنع من الجماع والنكاح حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو بعد سنين، وهذا مما تغده أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة، ولا يخفى ما فيه من المشقة. ستة، أن يقال بل تتحلل حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها وتطوف طاهرة، وهذا ضعيف لأن الإحصار أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت. ثم إن عذرا لا يسقط فرض الحج عليها ابتداء، فلا يكون عروضه موجبا للتحلل كالإحصار. سبعة، أن يقال يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب العاجز عن الحج بنفس، وهذا لا قائل به، ثم إن المعضوب يكون آيسا من زوال عذره، وهذه لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن ينقطع دمها زمن اليأس أو قبله، فليست كالمعضوب. فبطلت هذه التقديرات السبع، فتعين التقدير الثامن وهو: ثمانية، أن يقال تطوف بالبيت وهي حائض للضرورة، وهذا هو الموافق لروح الشريعة السمحة ولرفع الحرج عن الأمة. وأما ما ورد في كلام الأئمة وفتاويهم في اشتراط طهارة المرأة من الحدث الأكبر في طوافها إنما هو في حال القدرة والسعة لا في حال الضرورة والعجز، فالإفتاء بهذا لا ينافي الشرع ولا قول الأئمة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه شيخنا في جامع أحكام النساء وما بعدها، الذي قال في خاتمة بحثه أي شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إلي عملا وعلما لما تشجمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به. انتهى. قلت: إن استطاعت المرأة أن تتناول دواء يمنع الحيضة وقت الحج فلها أن تفعل، إن لم يكن يضرها خروجا من الخلاف والله تعالى أعلم. 3. طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، وطواف آخر العهد، وهو واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، فهو عندهم سنة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي لفظ: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وهو دليل على وجوب طواف الوداع، وعلى أن المرأة إذا حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة فإنها لا يلزم البقاء حتى تطهر وتطوف للوداع، لكن يرخص لها في ترك طواف الوداع والسفر إلى بلدها، ولا يلزم دم بذلك. ويدل على ذلك ما تقدم قريبا أن صفية لما حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. قلت: وقد صرف المالكية أمره صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع بالترخيص للحائض في تركه دون فداء، وهذا ليس بشيء، فليس في سقوطي عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطي عنها دليل على وجوبه على غيرها، والله أعلم. تنبيه: إن طهرت المرأة قبل أن تسافر فعليها الطواف للوداع إذا لم تكن قد خرجت من بيوت مكة، فإن طهرت وهي لا تزال في بيوت مكة لزمها أن تطوف طواف الوداع. المكي لا وداع عليه، لا يجب طواف الوداع إلا على الحاج من أهل الآفاق، فأما المكي فلا وداع عليه. عند الحنفية والحنابلة وألحق الحنفية بالمكي من كان منزله داخل المواقيت، لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. وعند المالكية والشافعية يطلب طواف الوداع في حق كل من قصد السفر من مكة، ولو كان مكيا إذا قصد سفرا تقصر فيه الصلاة، لعموم الأمر بأن يكون آخر العهد بالبيت.